إسلام صفوان بن أمية رضي الله عنه. صفوان بن أمية لم يكن ممن أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، ولكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش، ففر واستأمن له عمير بن وهب الجمحي، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة، فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده، فقال صفوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلني بالخيار شهرين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار 4 أشهر. ثم جاء بعد ذلك فأسلم، وكانت امرأته قد أسلمت قبله، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما السابق.